الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا من شيخنا أبي بلال حفظه الله تعالى كلمة تسر النفوس، إلا أننا حسبنا أن طلبة علم، تلك الكلمة التي حث فيها على الاجتماع ونبذ الفرقة، وهذا كما تعلمون هو مما أمر الله عز وجل به، ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأصول التي يعتني بها علماؤنا ويشيرون إليها في كتبهم، في كتب العقيدة والإيمان والتوحيد ونحو ذلك، أن من أصول أهل السنة والجماعة المأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الدين والنهي عن الفرقة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله ذكر ذلك أيضا في الأصول الستة، أنها من الأصول التي بيّنها الله عز وجل بياناً شافياً واضحاً جلياً يفهمه العوام، فهذا أصل متين، الدعوة إلى الاجتماع على الحق، على الدين، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الفرقة. وما تحزب كثير من المتحزبين إلا بسبب خرمهم لهذا الأصل والوقوع في مخالفة أصول أهل السنة والجماعة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة عباد الله، دعوة الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. وأنتم يا طلبة العلم في مقدمة هذه الطائفة، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال: هم أهل العلم. هم أهل العلم، والحديث كما هو معلوم جاء عن عدة من الصحابة، جاء عن معاوية في صحيح البخاري، وجاء عن المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وجاء عن ثوبان، وجاء عن جماعة: لا تزال طائفة، في حديث معاوية لفظ: لا تزال من أمتي أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فاثبتوا عباد الله يا طلبة العلم على هذا المنهج وعلى هذا السبيل، هم أهل العلم فأنتم في مقدمتهم ما دمتم على هذا العلم الصافي الخالص من الكدر ومن الأوساخ ومن الحزبيات ومن المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة ومن التلون. والإمام أحمد رحمه الله يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فلا أدري من هم. فهي طائفة واحدة التي على الحق، هي الطائفة التي تدعو إلى الاجتماع على الحق ونبذ الباطل، تدعو إلى إحياء السنن وإماتة البدع، تدعو إلى العلم وترك التعلق بالدنيا، تدعو إلى توحيد الله جل وعلا، تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدعو إلى كل خير. طائفة واحدة، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، ومقدمتهم أهل العلم. وهذه الأمة أمة الإجابة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق إلى 73 فرقة، فرقة واحدة هي الطائفة التي على الحق، هي المنصورة، هي الناجية. حديث أبي هريرة وهو الصحيح المسند وجاء عن غيره: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي أو هذه الأمة على 73 فرقة. جاء في بعض الأحاديث: كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ في رواية: الجماعة، كما تعلمون، في رواية: من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا عباد الله، الطائفة التي على الحق، التي على السبيل القويم، هم أهل الحديث، هم أهل العلم الذين أخذوا بالعلم وطبقوه ودعوا إليه وطبقوه. ومن ضمن تطبيقهم للعلم أنهم يحرصون على الاجتماع على الحق ونبذ الباطل والتحذير منه تدينا وتقربا إلى الله جل وعلا. فاثبتوا يا أهل السنة، فإنكم في زمان كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الأهواء، تلاطمت فيه أمواج الفتن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الدنيا، فتنة المال، فتنة حب الرئاسة والملك، فتنة الحزبيات، فتنة شهوات وشبهات أربكت كثيرا من الناس وأضعفتهم عن العلم وعن السلفية، حتى صاروا بعد ذلك ناقمين لأهل العلم، وصاروا متكلمين في أعلام أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في هذا الزمان، أخبر أن أمته ستبتلى وتمتحن وتفتن فتن متتابعة متكاثرة الواحدة بعد الأخرى، كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حديث حذيفة في الصحيحين كما هو معلوم. فتن الإنسان فيها يتقلب في دينه، نسأل الله العافية والسلامة، ويضعف، بل ربما يرتد بسبب شدتها وظلمتها، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: فتن لا يكاد يسلم منها إلا من وفقه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة، كما في حديث أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث أبي بكرة: القاعد فيها خير من الماشي، لا يكاد يسلم منها أحد إلا من وفقه الله. القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. حديث أبي هريرة في الصحيحين. وهكذا فتن ربما ما يسلم منها بيت إلا ما رحم ربي جل وعلا. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني ألا ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إذا كان هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين هم أبعد الناس عن المعاصي والشهوات والتطلع للفتن، فما بالك في آخر الزمان؟ وكم الآن من الفتن قد دخلت البيوت، وأعداء الإسلام غزوا بيوت المسلمين بتلك الفتن وتلك الشهوات، حتى صار المسلم يقلد الكافر، وهذا فتنة. وهكذا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم من عظمة الفتن على الأمة وشدتها خاف عليها، خاف علينا عليه الصلاة والسلام، خاف على أمته. في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث أم سلمة: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. وأنتم ترون، انظروا إلى الدنيا، انفتحت مغريات حتى صار أهل السنة والجماعة بين المجتمع غرباء. الذي يذهب يطلب علم، الذي يجلس يحفظ القرآن يحفظ الأحاديث، هذا يضيع مستقبله، صاروا غرباء بسبب كثرة الفتن على الناس. والسالم من سلمه الله عز وجل. فيا عباد الله، عليكم بأن تحرصوا على النجاة من هذه الفتن، بأن تثبتوا على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج، وأن تكثروا من دعاء الله جل وعلا أن يصرف عنا الفتن. فمن أسباب النجاة والخلاص من الفتنة دعاء الله عز وجل والتضرع إليه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما في حديث زيد بن ثابت في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن ظاهرة وربما يغفل عنها كثير من الناس واضحة، وفتن باطنة، فتن ربما خفية لا يعلمها إلا ولا يستنبط أنها فتنة إلا من وفقه الله من خواص أهل العلم. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن من أسباب النجاة من الفتن دعاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول: أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. مصيبة عظيمة إذا مات العبد مفتونا بحزبية أو ببدعة أو بشهوة أو بشبهة، ربما يعذب بسببها. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهكذا عباد الله، من أسباب النجاة من الفتن الخوف من الله جل وعلا. من عظم خوفه من الله عصم من الفتن بإذن الله جل وعلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في قصة ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. فتحرى هذا الأمر، الخوف من الله والخشية منه، وهذا يدعوك أن تدعو الله عز وجل: وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن يخاف على نفسه، مراقبة الله، الرجوع إلى الله جل وعلا من أسباب النجاة من الفتن. ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الأعمال الصالحة من أسباب النجاة من الفتن، بادروا بالأعمال. فتن كقطع الليل المظلم، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا، وحديث أم سلمة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب الحجرات، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوا صواحب الحجرات، أي يصلين بالليل. فيا عبد الله، الأعمال الصالحة من الصيام، من القيام، من دعاء الله، وهكذا غيرها من الأعمال بإذن الله عز وجل. عصمة من الفتن، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عصمة بإذن الله عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في حديث أبي هريرة عند الحاكم وصححه الألباني: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. عصمة من الفتن، من الوقوع في الأهواء والحزبيات ونحو ذلك. وهكذا عباد الله، الإقبال على العلم، الإقبال على العلم من أعظم الأسباب من النجاة، من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه كما في البخاري، فذكر أن الله عز وجل قد نفعه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم، حديث جنبه فتنة حصلت بين المسلمين: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نفعه الله بذلك الحديث، علم سمعه فطبقه وعمل به. وهكذا أيضا جاء عنه، عن أبي بكر كما في الصحيح، أنه لقي الأحنف بن قيس فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: أريد أنصر ابن عم رسول الله، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب. قال: يا أحنف ارجع، يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الشاهد أن العلم والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بأصول السلف، بأصول أهل السنة والجماعة والعناية بها، هذا سبب بإذن الله عز وجل من السبب للنجاة من الفتن والعصمة منها. وهكذا الرجوع إلى العلماء الراسخين الناصحين، العلماء الأمناء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، فتنة، اختلاف، شبهات، أذاعوا به، هذا يتكلم وهذا يتكلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء نجاه بإذن الله عز وجل من الفتن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخيرا عباد الله، اعتزال الفتن واجتنابها وعدم الخوض فيها نجاه من الفتن بإذن الله عز وجل. علمت خيرا تكلم به، ولا تتكلم بما لا تعلم وما لا تحسن الكلام فيه، فلربما تقع في فتنة. ولا تقل على الله بغير علم، وإياك مخالفة أصول السلف رحمهم الله، ربما تغرق بعد ذلك. فاعتزال الفتن نجاة. من حديث المقداد رضي الله عنه عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن من كثرتها. هذا فيه إشارة إلى اعتزال الفتن، فتن الهرج والمرج والقتل بغير حق، وهكذا فتن الدنيا والمال وحب الرئاسة والملك، فتن الشهوات والشبهات، فتن النساء، فتن كثيرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستبتلى بها هذه الأمة، هذه الأمة: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ثم ذكر مجيء الفتن وتأتي الفتنة بعد الفتنة. فنعم عباد الله، نحسبكم والله حسيبكم أنكم وفقتم، ولا نزكي على الله أحدا، إلى منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العبد نصره وأعزه ورزقه القوة في الحجة والبيان، وما أعز الله عز وجل أهل السنة في وقت تعلمون ما فيه من الأمور العجيبة في بلاد اليمن. وربما بعضهم خارج اليمن يستغرب كيف تعيشون في اليمن، عندكم حروب، عندكم الأمور ما هي طبيعية، ما في بنزين، ما في. لكن الناظر يرى عجبا بركات من الله عز وجل تدل على أن دعوة أهل السنة والجماعة التي تسيرون عليها هي على الحق وعلى الصراط المستقيم. فاثبتوا يا عباد الله. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا على هذا المنهج والسبيل حتى الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والكلمة للشيخ، محاضرة للشيخ أبي موسى حفظه الله.